إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من القصيم بريدة. باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول المرسلة أم محمد. أم محمد تقول عن نفسها: أنا امرأة مصابة بمرض الروماتيزم أكثر من 7 سنوات، وأحيانا أتندم على ما مضى من الأيام بسبب هذا المرض. هل هذا التندم يعارض قدر الله عز وجل؟ مع العلم أن هذا الفعل خارج عن إرادتي، هل هناك دعاء خاص أقوله؟ أرجو منكم الدعاء لي ولجميع المرضى أينما كانوا بالشفاء العاجل لي ولكل مريض، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله جل وعلا ينعم على عباده بنعم كثيرة، قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فجميع النعم التي في بني آدم هي من الله، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وما يصيب العبد من أمور قد يكون كارها لها من هذه الأمور: النقص في المال بعد الغنى، أو منع الغنى عن الإنسان، بمعنى أنه يحيا من الناحية المالية كفافا لا له ولا عليه، أو يكون أقل من ذلك. وكذلك من جهة المرض، يصيب الأذن أو العين أو أي موضع من مواضع البدن، قد يستمر هذا المرض وقد يشتد وقد يخف وقد يزول، وكل هذا بقضاء الله وقدره. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء، وله الحكمة البالغة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. فالعبد في مقام النعم يشكر الله جل وعلا، يقيد هذه النعم بالقيود الشرعية. وفي حالة إصابته ببعض الأمور التي يكرهها يصبر عليها ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا، ولا يتسخط ولا يتكلم بها عند الناس للدلالة على أنه ليس براض عنها، لأنها جاءت بقضاء الله وقدره، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم. فعلى العبد أن يصبر وأن يحتسب، لأنه لا يدري ما هي الحكمة المترتبة على إصابته بهذا المرض. وبالنسبة للسائلة، فقد ذكرت أنها تتألم نفسيا من هذا المرض وأن ذلك خارج عن قدرتها، ولكن عليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه خشية من أن يكون عندها شيء من الضيق النفسي ناتج عن ناحية اختيارية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من دحدوح حضرموت، وباعث الرسالة مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ألف جيم. أخونا يقول: إنني أحرمت بالعمرة أنا وأهلي وتلفظت بالنية، ولكن عند ذهابي إلى مكة مرض أطفالي ولم أتمكن من الذهاب إلى مكة، وفي ثاني يوم سافرنا إلى حضرموت، هل علينا إثم وماذا علينا أن نفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، أن السائل ذكر أنه تلفظ بالنية، والتلفظ بالنية بدعة، سواء كان ذلك في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في العمرة، إلى غير ذلك من العبادات. المشروع هو أن يتلفظ بالمنوي، فيلبي مثلا بالحج، يقول لبيك حجا، أو لبيك عمرة، أو لبيك عمرة وحجا، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. فله أن يتلفظ بالحج قارنا ومتمتعا ومفردا، وله أن يلبي، وله أن يتلفظ بالتلبية بالعمرة، فحينئذ يتلفظ بالمنوي ولا يتلفظ بالنية، لأن النية عبادة من العبادات ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في العبادات الحضر، بمعنى أنه لا يقال أن هذه العبادة مشروعة إلا بدليل يدل على ذلك، ولا أعلم دليلا يدل على مشروعية التلفظ بالنية. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما حج تلفظ بالحج، يعني لبى بالحج، لأنه كان قارنا، كان صلى الله عليه وسلم قارنا. وهكذا لما أراد أن يضحي صرح بالمنوي ولم يصرح بالنية، وهكذا لما أراد أن يذبح الهدي، هدي القران. المقصود هو أن الشخص يتلفظ بالمنوي ولا يتلفظ بالنية، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أن الشخص ذكر أنه أحرم بالعمرة هو وزوجته، وأنه لما جاء مكة لم يطف ولم يسعى، وأنه رجع إلى حضرموت. فهذا الشخص إن كان مشترطا عند إحرامه لأنه ظان أنه سيعرض له ما يحدثه عن إتمام العمرة، أي أنه قال عند العمرة هو وزوجته: فإن حدثني حادثا فمحلي حيث حدثني، فحصل له الحادث قبل أن يأتي بطواف العمرة وسعيها، أي منعه ولم يتمكن من ذلك وتحلل بناء على هذا الشر، فليس عليه شيئا. أما إذا لم يكن اشترط فإنه لا يزال محرما هو وزوجته، وبناء على ذلك فيلزم كل واحد منهما الرجوع إلى مكة والإتيان بهذه العمرة. لكن إذا كان قد جامع زوجته في هذه الفترة فقد فسدت عمرته وعمرة زوجته، وعلى كل منهما الإتيان إلى مكة وإكمال العمرة الفاسدة للطواف والسعي والتقصير. ثم بعد ذلك يحرمان من المكان الذي أحرم منه بالعمرة السابقة ويأتيان بعمرة بدلا عن العمرة السابقة، ويذبح كل واحد منهما فدية في مكة، تجزئ أضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. وهكذا بالنسبة لمن كان محرما من أولادهم، إذا كانوا قد أحرموا بأولادهم فإنهم يأتون بهم ويؤدون العمرة معهم، والأولاد إذا كان أحد منهم قد أفسد عمرته كما سبق فحكمه حكم من أفسد عمرته من أمه وأبيه. وإذا لم يكن هنا وإذا لم يحصل جماع بين الأب والزوجة فحينئذ يكفي أن يأتي بالعمرة السابقة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول لنا جيران هداهم الله يرمون بعض الأدوية تحت البيت إذا انتهت صلاحيتها، وفي أحد الأيام أكلت بنت عمرها 3 سنوات من هذا الدواء 10 كبسولات، ثم توفيت البنت في نفس اليوم، هل هذا الجار آثم وماذا على والد البنت أن يفعل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من حقوق المسلمين بعضهم على بعض أن يحب المرء للناس ما يحب لنفسه، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن محبة الإنسان لنفسه أنه لا يرغب أن يأتيه أحد أن يأتيه أذى من أحد من الناس، أي أنه يرغب أن يكف الناس أذاهم عنه. وبما أنه يحب ذلك لنفسه من الناس، فالواجب عليه أن يكف أذاه عن الناس. وهذا الشخص الذي وضع هذه الحبوب في الشارع هذا لا شك أنه مؤذن، لا شك أنه مؤذن، لأنه قد يأتي شخص صغير لا يعرف حقيقة هذا الدواء وما يترتب عليه من أثر، كما حصل في سؤال السائل. أما ما يتعلق بهذه المسألة من جهة الدية ومن جهة الكفارة، فينبغي الرجوع إلى محكمة البلد التي حصل فيها الحادث، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع جمعة آدم، يقول: تنتابني الوساوس أثناء الصلاة وعند نومي أتعرض لأحلام مخيفة وكوابيس، فما هي أفضل السبل للتخلص مما أنا فيه؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا فيما يتعلق بالصلاة ينبغي أن يستغل الإنسان في صلاته، وذلك بأن يأتي بالأمور المشروعة سواء كانت من الأركان أو من الشروط أو من الواجبات أو من السنن، ويتجنب أيضا الأشياء المحرمة والأشياء المكروهة في الصلاة. وإذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام فإنه يستحضر عظمة الله جل وعلا وما تدل عليه كلمة الله أكبر، وهكذا عند قراءة الفاتحة يستغل في قراءتها وتأملها، وكذلك قراءة السورة التي بعدها، وهكذا في سائر صلاته، ويكثر في سجوده من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك بالنظر لما يحصل، وهو الأمر الثاني، ما يحصل له عند النوم، فإنه قبل أن ينام يقرأ آية الكرسي، يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح على جسمه المرة الأولى على جميع جسمه، ثم يقرأها مرة ثانية ويمسح على سائر جسمه، ثم يقرأها مرة ثالثة ويمسح على سائر جسمه، وإن استطاع أن يكون على وضوء في عند ابتداء نومه فهذا مستحب له، ثم ينام يسمي بالله وينام على شقه الأيمن، وبعد نومه على شقه الأيمن بقليل إذا كان يرتاح من الشق الأيمن يستمر، وإذا كان لا يرتاح منه فإنه ينقلب على شقه الأيسر. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من قرأ آية الكرسي يعني عند نومه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح، يعني حتى يستيقظ، فعلى الإنسان أن يستعمل الأذكار المشروعة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول جار لي أخالطه وهو يشرب الخمر، وقد نصحته أكثر من مرة، فماذا علي نحوه؟ هل أهجره أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: اقتران الشخص بشخص آخر يكون له أسباب ويكون له أهداف، فقد يكون هناك صداقة أو جوار أو رحم أو غير ذلك من الأسباب، والأهداف التي يرجوها الشخص من الآخر يعني مصالح دنيوية أو مصالح أخروية، لأنه قد يقترن به لصلاحه، قد يقترن به لعلمه، قد يقترن به لأدبه، فهناك أسباب طيبة تكون أسبابا لاقتران بعض الناس ببعض، وهناك أسباب مباحة، وهناك أسباب مكروهة، وهناك أسباب محرمة. فهذا الشخص الذي يقترن بهذا الشخص الذي يشرب الخمر يجلس معه، ما فائدة جلوسه مع شخص يشرب الخمر؟ بإمكان الشخص أن ينصحه خارج البيت، ولكن لا يجوز له أن يجلس معه إذا كان في هذه الحالة، وبخاصة أنه نصحه أكثر من مرة، وحينئذ نصيحته ما نفعت، وحينئذ يهجره، ولكن لا مانع من الاستمرار في نصحه، يبين له ضرر شرب الخمر من الناحية الجسمية ومن الناحية النفسية ومن الناحية العقلية ومن الناحية البدنية ومن الناحية الدينية ومن الناحية الأسرية ومن الناحية الاجتماعية. كل هذه يعني تجدون أن الخمر يكون فيه مفاسد من جهتها، فعلى هذا الشخص أن يبين له ويدعو له أيضا، يبين له المفاسد ويدعو له أيضا. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يحق للزوجة في طلب الطلاق إذا ابتعد عنها زوجها لمدة سنتين وهو في عمل وينفق عليها؟ الجواب: العلاقة الزوجية بين الزوجين من أهدافها الاستمرار في الحياة الزوجية، وكل واحد يؤدي ما له، يؤدي ما عليه من الحقوق ويأخذ ما له من الآخر. ومن الحقوق الزوجية أن يكون الزوج موجودا عند زوجته يقوم بحقوقها الشرعية، والنفقة جزء من الحقوق المشروعة للرجل للمرأة على الرجل. ولهذا يقول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ومن المؤسف أن بعض الرجال بحكم رجولته يستخدم هذه الصفة كعامل للسيطرة على المرأة وعلى ظلمها من وجوه كثيرة، ومن ذلك أن يمتنع عن الاتصال بها اتصالا جنسيا، يتركها سنة، يتركها سنتين، ثلاث سنين، وقد يكون متزوجا زوجة أخرى. لكن إذا كانت هذه المرأة لا تصلح له من الناحية الجنسية، فبإمكانه أن يخيرها على هذا الوضع، بإمكانه أن يخيرها تبقى على هذا الوضع معه أو أن يطلقها. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع أحمد عبد الباقي، بعث برسالة يسأل فيها هذا السؤال: أعرف أن التلفظ بالنية عند الصلاة بدعة، ولكن هل أفهم من هذا أنه ينوي في داخل نفسه، أم أنه يكفي قدومه للصلاة والوضوء أيضا؟ الجواب: النية مصدرها القلب، فعندما يريد الشخص أن يتوضأ قد يكون وضوءه لرفع الحدث، وقد يكون وضوءه للتجديد، وقد يكون وضوءه للتعليم، وقد يكون وضوءه للتبرد. والنية مميزة بين هذه الأمور، فعندما يريد أن يتوضأ ينوي أن هذا الوضوء هو لرفع الحدث، والصلاة عندما يريد أن يكبر لها قد تكون قضاء، وقد تكون أداء، وقد تكون إعادة، وقد تكون فرضا، وقد تكون نفلا. فحينئذ هو في حاجة إلى أن يستخدم النية لتمييز الصلاة التي يريد أن يصليها. وكذلك قد تكون الصلاة ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، فحينئذ لا بد من استخدام النية، وذلك من أجل تمييز هذه الصلاة عن غيرها. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا التلفظ لا يصح. هو ذكر أنه بدعة وأنه لا يتلفظ بها، وأنا قلت في بداية الجواب أن النية مصدرها القلب، يعني أنها تكون في القلب، فينوي ما يريد أن يصليه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أيضا سؤال حول النية: هل للوضوء نية وبسملة أم بسملة فقط؟ الجواب أنه عندما يريد أن يتوضأ ينوي ويسمي. وكما ذكرت سابقا، هل هذا الوضوء للتعليم أو للتبرد أو للتجديد أو أنه لرفع الحدث؟ وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. سؤال كبير في معناه، الشيخ عبد الله يقول: ما هي الصفات التي ينبغي توافرها في الداعية إلى الله؟ الجواب: الشخص عندما يريد أن يدعو إلى الله جل وعلا لا بد أن تتوفر فيه صفات، منها القصد الحسن، يعني النية الطيبة، أي أنه لا يريد بدعوته إلا وجه الله جل وعلا. ثانيا العقل، قد يكون سفيها عنده رغبة للدعوة ولكن يكون سفيها. ثالثا العلم، فيكون عنده من العلم ما يكفي لما يريد أن يدعو إليه. ومما يؤسف له أن كثيرا من الذين يتكلمون في الدعوة يتكلمون عن جهل، وهم يظنون أنهم مصيبون، ولكن لا يفرق بين الكلام الذي يكون من فراغ وبين الكلام الذي يكون صادرا عن علم إلا من يعلم ذلك. أما من يكون قاصرا في العلم فقد يتخبط في الأمور فيحرم الحلال ويحلل الحرام ويقول إن هذا بدعة ويقول إن هذا سنة، فيسمي السنة بدعة والبدعة سنة، وذلك لأنه جاهل في هذا الأمر. ولهذا البخاري في صحيحه رحمه الله يقول: باب تسود، تعلموا قبل أن تسودوا، أو تفقهوا قبل أن تسودوا، وقد تفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا من الدعاة يتصدرون للسيادة قبل التفقه وقبل التعلم. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه ووضع نفسه في الموضع اللائق بها، ولا يضعها موضعا لا يليق بها، لأنه يفسد على الناس. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: يفسد الناس أربعة: نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف نحوي. فنصف المتكلم هذا يفسد الجنان، يعني الذي عنده قليل من المعلومات في التوحيد والإيمان لكنه لم يكن مدركا، هذا يفسد الجنان، لأنه يحمل الناس على اعتقاد أمور غير صحيحة وقد يلغي أمورا صحيحة، فهذا يفسد القلوب. ونصف المتفقه هذا يفسد الأركان، يعني يفسد أعمال الناس، يفسد عليهم في وضوئهم، ويفسد عليهم في صلاتهم وفي صيامهم وفي سائر أعمالهم، بمعنى أنه يحلل الحرام ويحرم الحلال من غير بصيرة. ونصف المتطبب هذا يفسد الأبدان، لماذا؟ لأنه لا يحسن وصف المرض، وبالتالي لا يحسن وصف الدواء له، فيصف المرض للمريض ووصفه غير صحيح. ونصف النحوي هذا يفسد اللسان، لأنه يرفع المفعول وينصب الفاعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.